تكلم عن صفة الوجود لله تعالى. يجب اعتقاد أن الله موجود لا شك في وجوده، ووجوده تعالى ليس بإيجاد موجد، لأنه لم يسبق وجوده عدم. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: أفي الله شك، أي لا شك في وجوده.